لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وتكون مكة عن يساره، ويكبر مع كل حصى. فلازلنا مع أحكام الحد وكتاب الحد، وهذا الباب المتعلق بأحكام أو الأحكام المتعلقة برمي جمرة العقبة وما بعده. قال: باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وتكون مكة عن يساره، ويكبر مع كل حصى. قال: عن عبد الرحمن بن يزيد قال: رمى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات، يكبر مع كل حصى. قال: فقيل له: إن أناسا يرمونها من فوقها. قال: فقال عبد الله بن مسعود: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي. معلوم أن يوم النحر فيه أعمال، وأول هذه الأعمال هو رمي جمرة العقبة، فإنه كما سبق، فإن الحجيج إذا دفعوا من عرفة إلى مزدلفة وباتوا في مزدلفة ليلهم وصلوا صلاة الصبح، ثم انتقلوا إلى بعدها إلى منى لرمي جمرة العقبة، فهذا أول عمل من أعمال يوم النحر، أول عمل من أعمال يوم النحر. ورمي جمرة العقبة هو واحدة من أمور ثلاثة يتحلل بها المحرم، يتحلل بها المحرم، وهي رمي جمرة العقبة، والحلق، والنحر، والرابع الإفاضة لمن يتحلل تحللا كليا كاملا. فهذه الثلاثة الأولى يتحلل التحلل الأصغر بها، فله كل شيء إلا النساء. أما إذا طاف طواف الإفاضة يكون قد تحلل من كل شيء. فأول عمل من أعمال الحج في يوم النحر هو رمي الجمرة، أي جمرة العقبة الكبرى. ورمي جمرة العقبة الكبرى ركن، آسف، واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج. وهذا الواجب إذا تركه كان عليه دم، كان عليه دم، أي من يترك رمي جمرة العقبة في اليوم الأول عليه دم، وحجه صحيح، وحجه صحيح، لكن عليه دم. لماذا؟ لأن رمي جمرة العقبة في يوم النحر واجب من الواجبات على الصحيح من أقوال العلماء. لكن هنا النووي رحمة الله عليه في التبويب بيوجه الحديث يعني عند مسلم إلى هذه المسألة، وهي: باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وتكون مكة عن يساره، ويكبر مع كل حصى. هذه الأشياء المذكورة في الترجمة كلها مستحبة، كلها مستحبة، فإنه إن فعلها نال الفضل والفضيلة، وإن تركها لا تؤثر في شيء، لا تؤثر في شيء. أولها أن يرمي من بطن الوادي، أن يرمي من بطن الوادي. والآن في الحقيقة في زماننا هذا لا يوجد هذا الوادي أصلا، يعني في زماننا الآن لا يوجد هذا الوادي أصلا، لأنه قديما كان الجمرة موجودة في مكان في هذا الوادي، والوادي هو المكان الذي يكون سهلا بين جبال. ومنى كلها عموما هي عبارة عن أرض سهلة بين جبال. فكان أو كانت العقبة أو جمرة العقبة في جزء من منى، في جزء من منى. ولذلك فإنه كان يقف في هذا المكان في جزء معين يسمى بطن الوادي صلى الله عليه وسلم، ويرمي منه الجمرة. وكانت صورة وقوفه على هذا النحو، وهو أنه جعل مكة عن يساره، جعل مكة عن يساره ورمى جمرة العقبة، يعني جاء من جهة معينة من جهة يعني الجمرة. الجمرة عبارة عن حوض يلقى فيه أو يرمى فيه الجمار، وما جعلوا فيه نصب يعني على ما على المكان فقط، وليس هو كما يعني بعض الناس يتوهم أنه رمز للشيطان ونحو ذلك، إنما هو علامة على المكان. فيرمي في هذا الحوض، فإنه أجمع العلماء على أنه لو رمى من أي جهة أجزأه، لكن لو جاء من نفس المكان الذي رمى منه النبي صلى الله عليه وسلم يكون أفضل من باب الاقتداء به حتى في وقوفه. لكن لو تكلف هذا بحيث شق عليه وجلب ما شق فلا، مثل مثل الحجر الأسود ونحو ذلك، فإنه لو تزاحم مثلا عند هذه البقعة يرمي من أي جهة. وإلا الجمرة الآن لها يعني طريقة مختلفة تماما تماما عن ذي قبل. فالجمرة كانت قديما لها صورة، والآن لها صورة مختلفة يعني شيئا ما. فالجمرة الآن يختلف يعني حالها عن ذي قبل. فالجمرة الآن طبعا للتوسعات ونحو ذلك صار شكلها مختلف، وعليه لو وقف من أي جهة، حتى في الجمرة القديمة لو وقف من جهة من أي جهة أجزأه ذلك، لو وقف من أي جهة أجزأه ذلك. ولا يشترط أن يكون في بطن الوادي، ولا من جهة أن يجعل مكة على يساره. ويكبر مع كل حصى. فنقول أن رمي الجمرة كان في السابق يعني له شكل مختلف عن هذه الأيام، ومع ذلك فالعلماء أجمعوا على أنه إن رمى من أي جهة فإنه يجزئه ذلك، إن رمى من أي جهة فإنه يجزئه ذلك. يعني قيل في مدة زمنية بعد النبي صلى الله عليه وسلم، في مدة زمنية، وقيل انه موجود من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الحقيقة هو الاقرب انه فعل من بعض الامراء على انه يظهر منه هذا النصب، لكن تحديدا لا اعرف، لا اذكر التاريخ. فلو رمى يعني من اي جهة اجزأه. واما الوقوف ببطن الوادي فالان الوادي غير موجود اصلا، غير موجود اصلا، والا فالجمار عموما كلها صارت في عبارة عن ارض مسطحة وطبقات ونحو ذلك. ويكبر مع كل حصى، وهذا مستحب انه مع كل حصى يكبر. قال عن عبد الرحمن بن يزيد قال رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصى. والشاهد منه من بطن الوادي، عبد الله بن سعود رمى من بطن الوادي. قال فقيل له إن أناسا يرمونها من فوقها، يعني من أعلى. فقال عبد الله بن مسعود هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يعني السورة التي فيها الإيش ذكر المناسك، ذكر المناسك. الشاهد يعني من ذلك أنه يستحب رمي جمرة العقبة من الوادي إن وجد، وكذلك التكبير مع كل جمرة عند الرمي، وكذلك أن يجعل مكة عن يساره. قال باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف أو الخذف. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخذف أو الخذف. قال: باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف. وحصى الخذف كما قال العلماء الحصى الصغير الذي على قدر حبة الباقلاء، يعني صغيرة جدا، وهو الذي يرمى به الجمار، يرمى به في الجمار. وإذا رمى بما هو أكبر منه قليلا أو أصغر منه قليلا أجزأه ذلك، يعني زي حبة الحمصة لو كان أكبر قليلا أصغر قليلا لا بأس وأجزأه ذلك. أما الرمي بالأحجار الكبيرة أو غير جنس الأحجار فلا يجزئ، فلا يجزئ. فالذي يرمي بغير جنس الأحجار مثلا كالذين يرمون بالأحذية ونحو ذلك فهذا لا يجزئه ويلزمه أن يعيد يعني الرجم. وإلا فالمقصود هو المعنى، يعني أنه وهو يفعل ذلك هو يعتقد في هذا الاعتقاد الاتباع أولا، فإنه يتبع فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قيل أن الحكمة في الرمي، رمي الجمار وخصوصا العقبة، أن إبراهيم عليه السلام لما كان في المناسك، يعني يفعل المناسك في أول أمر الحج، كان إبليس يأتيه ويحاول أن يلبس عليه أمر المناسك والأحكام، وقد جاء عند هذه المنطقة، فجعل إبراهيم عليه السلام يرميه بالجمرات، فكان ذلك شرعا بعد ذلك للمسلمين. ولذلك فإنه يستحضر أن إبراهيم عليه السلام كان يرمي الشيطان من باب العصيان له والطاعة لله والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، لا كما يظن البعض أن هذا النصب هو الشيطان ولذلك يأتي بالأحذية ونحو ذلك ويلقيها، فضلا عن الضرب بقوة. فأيضا هذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المقصود أو الهدي أن يرمي في هذا المكان فقط، يرمي في هذا المكان، يرميها فقط في هذا المكان، بخلاف ما يظنه بعض الناس. ولذلك تراه يعني كأنه يعني يضرب النصب لأن النصب هو عنده هو الشيطان أو نحو ذلك، وهذا كله لا دليل عليه. ثم قال: باب بيان وقت استحباب الرمي. باب بيان وقت استحباب الرمي. قال عن جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس. قال جابر رضي الله عنه: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. هذا وقت ماذا؟ وقت رمي جمرة العقبة. قال: وأما بعد فإذا زالت الشمس. ما المقصود في أما بعد؟ الجمرات التالية في الأيام التالية، في الأيام التالية، فإنه في اليوم التالي والثالث والرابع، أو يعني أول من التشريق والثاني والثالث، اللي هما اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من يوم من ذي الحجة، فإنه يرمي فيها في أيام التشريق هذه، يرمي الجمرات الثلاث في كل يوم، لكن يرميها متى؟ بعد الزوال، بعد الظهر. أما جمرة العقبة يرميها ضحى، يرميها ضحى. طيب لو أنه رماها في غير هذا الوقت، تأخر يعني عن هذا الوقت، كان رماها بعد الزوال مثلا، يجزئه ذلك وإن كان قد فاته الفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بوقت فرماها هي ضحى. لكن لو أنه رماها متأخرا عن ذلك أو نحو ذلك يجزئه ذلك، بل ولو رماها قبلها يجزئه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للضعفة والنساء أن ينصرفن من مزدلفة بعد نصف الليل، وهذا يعني أنهن من الممكن أن يرمين الجمرة ليلا أو في أول يعني طلوع النهار ونحو ذلك. قال: باب بيان وقت استحباب الرمي. وهذا إشارة من النووي رحمة الله عليه إلى أن المستحب هو رمي جمرة العقبة في هذا الوقت. في هذا الوقت حقيقة أنه المسلك الإيماني دايما نحاول نذكر به ونستحضره، فإن الإنسان إذا خلى عن هذا كانت المعاني جامدة كما نكرر. ولذلك يوم النحر في أعمال، أولها هذا العمل بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، هو عمل كما أشرنا قبل ذلك فيه مسلك إيماني عظيم، وهو ابتداء الاقتداء الاتباع، كذلك الرمزية لمخالفة يعني أمر الشيطان. ولذلك يستحضر الإنسان كل هذه المعاني وهو يرمي الجمار. وقال: وأما بعد فإذا زالت الشمس. الجمرات التي يرميها الثلاثة في أيام التشريق يرمي بعد الزوال، بعد الزوال. ويستحب له إذا رمى الجمرات الثلاث في أيام التشريق أن يقف عند الأولى وعند الثانية ولا يقف عند الثالثة. يعني يقف عند الأولى أي بعد الرمي يدعو، ويقف عند الثانية بعد الرمي يدعو، ولا يقف عند الثالثة. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أن الحكمة في عدم وقوفه أنه انتهى من العباد، وليس هناك نوع تخصيص للترك، إنما هو انتهى من العبادة، فبدأ بالرمي وانتهى بالرمي، بدأ بالرمي وانتهى بالرمي، وما بين الرميين كان الدعاء. ولذلك وقف عند الأولى ووقف عند الثانية ولم يقف عند الثالثة. وأيضا إذا رمى الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق بدأ بالصغرى، بدأ بالصغرى، فإنه في يوم النحر بيرمي الجمرة العقبة الكبرى فقط، أما في هذه الأيام الثلاث بيرمي الثلاث جمرات، لكن يبدأ بالصغرى ثم يتوجه إلى الوسطى ثم يتوجه إلى الكبرى. ثم قال: باب بيان أن حصل الجمار سبع. قال عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستجمار تو، ورمي الجمار تو، والسعي بين الصفا والمروة تو، والطواف تو، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو. الاستجمار تو، ورمي الجمار تو. تو يعني وتر، كما قال العلماء تو يعني وتر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الأمور يفعلها الإنسان وترا، لكن مع التنبه إلى أن منها ما يختلف عدده عن بعضه البعض، أو منها ما يختلف عن الآخر في العدد، لكن المشترك هو كونها توا أي وترا. فالاستجمار تو وتر، وجاء في الأحاديث الأخرى فليستجمر ثلاثا، فليستجمر ثلاثا. قال: ورمي الجمار تو وتر، لكنه جاء في الأحاديث سبع كما تقدم في الأبواب السابقة والأحاديث. والسعي بين الصفا والمروة تو، أيضا جاء الدليل على أنها سبع. والطواف تو يعني أيضا سبع. وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو، وكذلك الاستجمار يكون وترا. فالوتر أمر مستحب في الشرع. قيل الحكمة في ذلك لأن فيه رمزية تشير إلى الوحدانية، تشير إلى الوحدانية لله سبحانه وتعالى، فيتذكر الإنسان بذلك وحدانية الله عز وجل بفعله الأمور وترا. أين؟ ثم قال: باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير. باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير. قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال وللمقصرين. باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير. أما التفضيل فظاهر من الأحاديث، فإنه صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ثم بعد ذلك دعا للمقصرين، فدل على أفضلية الحلق على التقصير. قال وجواز التقصير، والحديث يدل على كذلك الجواز، فإنه دعا كذلك للمقصرين لكنه دون دعائه للمحلقين. وعليه فأجمع العلماء على أن الحلق أو التقصير كلاهما يجزئ عند التحلل، يعني لا يشترط الحلق، لا يشترط الحلق، فالإجماع على أن الحلق أفضل، نعم، والإجماع كذلك على أن التقصير جائز، نعم. ومذهب العلماء على أن الحلق أو التقصير، مذهب كافة العلماء على أن الحلق أو التقصير واجب، واجب، خلافا لمن قال هو سنة، وهذا ضعيف جدا. والصحيح أن الحلق أو التقصير واجب، وهو مما يتحلل به المحرم، وهو مما يتحلل به المحرم، ولا يحصل التحلل إلا بهما. يعني لو أن محرما لم يحلق أو لم يقصر فلا يحصل التحلل، لا بد أن يحلق أو أن يقصر، وإن أجمعوا على أن الحلق أفضل. ثم كذلك اتفق العلماء على أنه إذا حلق حلق من كله، وإذا قصر قصر جميعه، يعني على أنه إذا حلق حلق كله، وإذا قصر قصر كله، بخلاف ما يظن البعض أنه يجوز له أن يحلق ويقصر، أو يحلق بعضه ويترك بعضه، أو يقصر بعضه ويترك بعضه. فالعلماء على أنه إذا حلق حلق كله، وإذا قصر قصر كله، يعني يأخذ من الرأس كلها، بخلاف المرأة، فالمرأة لها أن تأخذ من جزء من أو جهة من شعرها، وإن كان يستحب أن تعقد ثلاثة قرون وتأخذ من كل جهة من ثلاثة، يعني تأخذ شعرها، تجمع هذه الجهة وتأخذ منها قدر الأنملة، وتجمع هذه الجهة وتأخذ منها قدر الأنملة، وتجمع هذه الجهة وتأخذ منها قدر الأنملة. ولو جمعت شعرها كله وأخذت منه قدر أنملة أجزأها ذلك، أجزأها ذلك. واختلفوا في حلقها، ماذا لو حلقت المرأة؟ فالعلماء منهم من يقول هو مكروه، ومنهم من يقول حرام، لأن هذا مثل للمرأة، لأن هذا مثل للمرأة، ويجزئها في التحلل، ويجزئها في التحلل. وأما الحكمة من كون الحلق أفضل من التقصير، لماذا كان الحلق أفضل من التقصير؟ قال العلماء لأنه أبلغ في إظهار التذلل لله سبحانه وتعالى، فإن الشعر زينة يتزين به الإنسان، فكأنه إذا حلق أزال زينته لله تعالى، لأن المحرم يتنازل عن الزينة والطرف ونحو ذلك، ولذلك كان الحلق أفضل من التقصير. ثم قال باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. قال: باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق. انتبه إلى هذا الترتيب، هذا هو السنة، فإنه يستحب للمحرم عند التحلل أن يتحلل على هذا النحو، أن يتحلل على هذا النحو. يبدأ أولا برمي جمرة العقبة، ثم ينحر هديه إن كان له هدي، ثم يحلق، ثم يحلق. هذه الأمور الثلاثة على الترتيب، هكذا يتحلل بها، يتحلل بها. وإن كان له امرأة أو زوجة فإنه يتحلل بها التحلل الأصغر. فإذا طاف طواف الإفاضة، وهذا هو الأمر الرابع على الترتيب، في يوم النحر، فيستحب في يوم النحر أن يأتي بهذه الأمور الأربعة مرتبة على هذا النحر: رمي جمرة العقبة أولا، ثم الحلق، آسف، ثم النحر، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة. يستحب أن يأتي بها هكذا مرتبة. لكنه لو أنه خالف في ذلك، لو أنه خالف في ذلك وقدم وأخر، هل يضره ذلك؟ الجواب لا، وسيأتي في الباب الذي بعده. قال: باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق. استحب أن يأخذ من جانب رأسه الأيمن عند الحلق، ثم يأخذ من الجانب الأيسر. قال عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر. منزله يعني المكان الذي نزل فيه، زي الآن المخيم الذي يمكث فيه المحرم. ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن، يعني خذ هذا الجانب، ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. إذن فهذا الحديث أيضا فيه استحباب البدء عند الحلق بالجانب الأيمن، يعني لو أنك تحلق لنفسك أو يحلق لك الحلاق أو نحو ذلك، لو استطعت أن يبدأ بالجانب الأيمن ثم الأيسر. وفي الحديث كذلك التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما قال أنس ثم جعل يعطيه الناس، وهذا فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز التبرك بغير آثار النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح من كلام العلماء، خلافا للشوكاني رحمة الله عليه وبعض أهل العلم الذين ذهبوا إلى جواز ذلك. وإلا فإن الصحابة لم يفعلوا مع وجود المقتضى وانتفاء المانع. ثم قال: باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي. وهذه الترجمة كأنه يطرح فيها استفهاما، وهو: ما حكمه؟ باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي، ما حكمه؟ نعم. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، قال: فجاء رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، فقال: اذبح ولا حرج. ثم جاء رجل آخر فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. قال وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. فقول ابن عباس لا حرج هو يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم أو أخر في يوم النحر، انتبه، قدم أو أخر في يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج، وإلا ليس المقصود مطلق الإيش، مطلق عدم الحرج في سائر مناسك الحج، إلا لا، فلا يجوز مثلا لإنسان أن ينحر يوم التاسع مثلا، إنما المقصود هنا قدم ولا أخر في يوم النحر، يعني من أعمال يوم النحر الأربعة التي أشرنا إليها، وهي رمي جمرة العقبة، النحر، الحلق، طواف الإفاضة. فعل هذا قبل هذا، قدم هذا على هذا، فإنه لا حرج ولا بأس في ذلك، وإن كان الأفضل الترتيب الذي أشرنا إليه آنفا. ناسي ما هو هذه المسألة اللي أنا كنت هقولها دلوقتي. ظاهر الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرجل كان ساهيا، فهل هذا يتعلق بالساهي وحده؟ لا، بل اتفق العلماء على أنه في حق الساهي وغيره كذلك، فإنه لو قدم أو أخر، ويستدلون بأحاديث وروايات كثيرة، ومنها رواية ابن عباس هنا كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. قيل له، وهذا يدل على أنه سئل كثيرا، وإلا فروايات الحديث كثيرة، ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الرجل فيقول يا رسول الله ذبحت قبل أن أحلق أو نحرت قبل أن أحلق، يقول افعل ولا حرج، ويأتيه الرجل يقول يا رسول الله نحرت قبل أن كذا، يقول افعل ولا حرج. فهذا يدل على تعدد الإش السائلين، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل هل كنت ساهيا أو كنت عامدا أو عالما أو نحو ذلك، وعليه فهذا في حق الساهي والعالم. ثم قال باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر. باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر. طواف الإفاضة هذا ركن ولا مستحب؟ ركن. طب ما معنى باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر؟ أي نعم، باب استحباب فعل ركن الطواف هذا يوم النحر، وهذا معناه كذلك هذا التبويب في إشارة إلى جواز أن يكون في غير هذا اليوم، أن يكون في غير هذا اليوم، يعني يجوز للمحرم أن يفعل طواف الإفاضة في غير يوم النحر في أيام التشريق، بل قيل كذلك له أن يؤديه في أي وقت كان حتى ولو تأخر عن أيام التشريق، فهو لا يزال على إيش، على درجة الإحرام المتعلقة بطواف الإفاضة، طواف الإفاضة، فإنه لم يتحلل التحلل الكامل عند ذلك. قال باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر. قال عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. هذا يدل على أنه فعل طواف الإفاضة متى؟ قبل الظهر، قبل الظهر ذهب إلى مكة وفعل الطواف ثم رجع إلى منى وصلى بها الظهر، لكن هذا ليس واجبا، لكن هذا ليس واجبا، إنما هذا مستحبا لمن قدر عليه. وفي هذه الأيام في الحقيقة يشق على كثير من الناس أن يفعله على هذا النحو، وإلا في يوم النحر للزحام، رزقنا الله وإياكم الحج والزيارة إلى بيته، في يوم النحر الزحام يكون شديد جدا في مسألة طواف الإفاضة، ولا سيما في أول النهار، لأن كثيرا من الناس عنده حرص على أن يوديه في أول النهار، فله أن يؤخر إن شاء يعني إلى آخر النهار، بل إلى أي يوم من أيام التشريق. لكن هنا مسألة أخرى، وهي أن العلماء أجمعوا على أنه ركن، أجمع العلماء على أن طواف الإفاضة ركن، لا يتم الحج إلا به، لا يتم الحج إلا به. يعني اللي ما يطفش طواف الإفاضة حج غير صحيح، اللي ما يطفش طواف الإفاضة حج غير صحيح، فلا بد أن يطوف طواف الإفاضة، وهو ركن لا يتم الحج إلا به. ثم قال: باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به. خلاص بطواف الإفاضة كده، اللي يطوف طواف الإفاضة تحلل تحللا أكبر. أي نعم. ثم قال: باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. قال: وعن أبي رافع قال: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكني جئت فضربت فيه قبته فجاء فنزل. قال: باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به. المحصب هذا مكان في منى، هذا مكان في منى، وادي اسمه وادي المحصب، وهذا المكان جزء يعني من منى، هو أقرب أو هو من جهة المدينة. هذا المكان هو من جهة المدينة، يعني لو افترضنا مثلا إن قلنا إن إن إن مكة هنا ومنى هنا والمدينة هنا الجهة دي، فالمحصب هيبقى في الجهة إيش؟ اللي جهة الإيش؟ جهة المدينة، اللي جهة المدينة. فهذا الباب الكلام فيه عن هل نزول النبي صلى الله عليه وسلم في وادي المحصب هذا نزول استحباب وسنة لغرض شرعي، ولا النبي صلى الله عليه وسلم نزل فيه لأنه أقرب إلى المدينة، فإذا نفر كان هذا أسمح له، يعني بحيث أنه يبقى أقرب في الطريق. يعني منها لو افترضنا دايرة كبيرة كده ومكة هنا ومن مدينة كده، فهو لما نزل في هذا في يوم النفر، يوم النفر اللي هو آخر يوم هينصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم من منى، فلما خرج من هذه البقعة فاختلف الصحابة والسلف رضي الله عنهم، منهم من قال أن هذا مستحب وأنه مقصود لفضيلة، ومنهم من قال لا، بل هذا كان اتفاقا، اتفاقا يعني وقع قدرا من غير قصد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في هذا المكان من باب أن هذا أقرب في الطريق إذا انصرف. ظاهر الأحاديث التي بين أيدينا، قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزول الأبطح ليس بسنة. والأبطح طبعا دلوقتي برضو يكاد يكون كل مخيمات خلاص، بل المخيمات بتاعت منى وصلت إلى المزدلفة من جهة يعني مكة، وصلت لو قلنا احنا مكة هنا كده ومنى هنا وعرفة هنا، وفي المزدلفة قبل منى بقى هنا، المخيمات بتاعت منى وصلت إلى مزدلفة، وصلت إلى مزدلفة، ومن هنا قاربت في الطريق يعني المؤدي إلى عرفة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزول الأبطح ليس بسنة. الأبطح هذا هو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بالبطحاء، اللي كانوا بياخدوا بلاد رضي الله عنه يفعلوا فيه، يعذبوه في المكان ده، هو ده البطحاء ده، لأنه مكان خارج القرية يعذب فيه، كانوا يعذبونه فيه، وكانوا يعذبون الضعفاء عموما. فالأبطح هذا هو البطحاء التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت رضي الله عنها: نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكني جئت فضربت فيه قبته فجاء فنزل. أبو رافع رضي الله عنه هذا كأنه هو الذي كان على رحل النبي صلى الله عليه وسلم ويعني متاعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: انصب لنا يعني مكان ننزل فيه. فجاء في آخر منى في وادي المحصب هذا ونصب القبة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيه. فظاهر كلام أبي رافع ماذا؟ إنه هذا وقع اتفاقا لا قصدا، هذا وقع اتفاقا لا قصدا وعليه. فيرى أبو رافع وعائشة رضي الله عنها أن هذا ليس من السنن ولا شيء، إنما هذا وقع اتفاقا لا قصدا، وإن كان الجمهور جمهور العلماء على الاستحباب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقالوا أن الخلفاء كانوا يفعلون ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلو الإنسان في فرصة يفعل فعل، وإن كان في الحقيقة في يعني هذا الزمان في صعوبة شديدة جدا، لأنه المخيمات والأماكن وصلت إلى يعني تقريبا كل الحدود هذه. قال: باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية. باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق. أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، يستحب مبيت هذه الليالي في منى، أسف يجب مبيت هذه الليالي في منى. قال: باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية. قال عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. العلماء يختلفون في مسألة المبيت بمنى، والراجح وهو قول جمهور العلماء أن المبيت بمنى الثلاثة الليالي لأيام التشريق واجب، وأنه هذا الواجب على المحرم أو على الحاج يكون بمعظم الليل، يعني يجب عليه أن يبيت بمنى معظم الليل، يعني لو الليل مثلا عشر ساعات يأخذ خمس ساعات ونص، ست ساعات، سبع ساعات، المهم يأخذ أكثر من نصف الليل في منى. فهذا واجب على قول جماهير العلماء، ويرخص في ترك المبيت بمنى لأهل السقاية ونحوهم، يعني الذي يقوم على أي مهام للحجيج يجوز له أن يرجع إلى مكة. فالعباس رضي الله عنه كان يتولى السقاية، وهذا شرف كبير كان في آل العباس، فالعباس استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليرجع إلى مكة ليتولى سقايته، وده شرف كبير إنه العباس يأتي بآل بيته وعموم أولاده ويقومون على سقاية الحجيج. والسقاية المقصود بها هنا ماذا؟ إن العباس في أيام التشريق يرجع إلى مكة ينزع أو يعني يأخذ الماء من زمزم ويخزنه في الحياض، هي دي السقاية. كان اللي هم الناس اللي لهم شرف السقاية يروحوا عند زمزم يعبوا الماء من زمزم ويملوا به أحواض لأجل أن يشرب منها الحجيج طوال أيام التشريق، لأنه في أيام التشريق الناس بتنزل طبعا تعمل اللي بيعمل طواف إفاضة، اللي خلص ورايح يعمل طواف مستحب أو نحو ذلك، فالحجيج يحتاجون إلى من يسقيهم، فكان العباس يقوم على السقاية. وعليه قال العلماء: فكل من كان يقوم على سقاية أو نحوها فحكم حكم العباس، يرخص له في ذلك، يرخص له في ذلك. ثم قال: باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها. قال عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيه من عندنا. قال: باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها، يعني ما جاء في التصدق بهذه الأشياء. أما الهدي فمعلوم، والجلود أي جلود الهدي، وأما الجلال فهي الكسوة التي كانت توضع على البدن، الكسوة التي كانت توضع على البدن، يعني الواحدة من البدن، البدن الواحدة كان يوضع عليها كسوة، نوع من التكريم للهدي، وهو يوجهونه إلى البيت، فكان يكسونه، يحط عليه كسوة، كأنه لا يعني يلبسينه كأنه لابس ثوب كده على ظهر ال البدن يعني. وهذه الكسوة تسمى جلال لها، نوع من يعني التجميل لها. فيستحب لمن ساق الهدي وكان لهذا الهدي جلال انه يفعل ماذا؟ يتصدق بايش؟ بجلالها كذلك، ما ياخدش يعني الكسوة دي تاني يرجع بها، انما يتصدق بهذه الجلال كذلك. قال عن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها. كانوا في القديم إذا ساقوا للهدي وعليه يعني الجلال، فكانوا يجمعون هذه الجلال في النهاية ويصنعون بها كسوة للإيش؟ للكعبة. فلما صار بعد ذلك يعني يفعلون لها كسوة مخصوصة، صار بعد ذلك يتصدق الناس بالجلال. قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وعليه. فالهدي يتصدق به المحرم على فقراء المسجد الحرام وحول البيت الحرام، يخرج هذا كله صدقة. قال: وألا أعطي الجزار منها. طيب هل يأكل من هديه؟ يجوز له أن يأكل منه. وقال: وألا أعطي الجزار منها، لكن لا يعطي الجزار من الهدي شيء، وذلك لأن إعطاء الجزار فيه أجرة وهي لله، فكيف يخصم منها أجرة الجازر؟ وعليه فإنه لا يعطى الجازر منها شيئا أو الجزار، إنما يعطى من غيرها لتكون هذه لله عز وجل. طيب الجلود، هل يعطى الجزار الجلود؟ صحيح من كلام العلماء لا، لا يعطى منها شيئا لقوله نحن نعطيه من عندنا، وأمرني ألا أعطي الجزار منها شيئا، فلا يعطى ولا الجلود ولا اللحم، إنما يعطى من غيرها. طيب هل يعطى الجزار من باب الهدية؟ أي نعم يجوز، فإنه بعدما يعطي الجزار أجرته على الذبح ونحو ذلك وانتهى الأمر يقول له هذه هدية لك، ولا يعطيها قبلها حتى لا تدخل في الأجرة أو نحو ذلك، ولو بالإيحاء أنه ممكن يعني يديها له قبلها، يقوم الجزار يقوم يحرد يقوم يقلل من الإيش؟ من الأجرة أو نحو ذلك. ولا يجوز كذلك بيع شيء من الهدي أو الأضاحي عموما، لا يجوز بيع شيء منها ولا الجلود، ولا يجوز بيع شيء منها ولا الجلود. وله أن ينتفع بهذا الجلد، له أن ينتفع بهذا الجلد أو يتصدق به، أما البيع فلا. ومسألة بخصوص المساجد، ففي الأعياد الأضحى خصوصا الناس يجمعون الجلود في المساجد، وهذه المسألة إن لم تكن منضبطة فسيكون فيها حرج شرعي شديد جدا، وهذا الحرج الشرعي هو أنه ربما يتسبب بعض الناس في تضييع أجر الأضحية على المضحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع من أضحيته شيئا، أو في رواية أخرى: من باع جلد أضحيته فليس له شيء أو يعني فلا أضحية له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه فلا يجوز بيع الأضحية الجلود ونحوها. فلو جاء أي من الناس إلى المسجد وتصدق بجلد الأضحية، تصدق بجلد الأضحية، فنقول له هذا الجلد للفقراء، هذا الجلد للفقراء، فيخرج هو بذلك من عهدة البيع. ثم لا نبيع نحن، لا نبيع نحن هذا الجلد، إنما علينا أن نتوكل من الفقراء، فنقول للفقراء سيأتي لنا جلود في المسجد، وهذه الجلود ملك لكم، تصدق بها أسهلها لكم، فأنتم هذه الجلود إذا ملكتموها جاز لكم أن تبيعوها، فإن شئتم نبيعها لكم، وهكذا وكالة يوكلك في البيع. أما أن تبيعها أنت وتعطي هو القيمة، وخصوصا لو جاء صاحب الأضحية وقال لك بيع لي دي واديها للفقراء، فقد أدخلته في حرك شرعي، ولذلك فأنت تنبهه وتنبه الفقراء. يقول طب أنا هجيب فقير فقير، هذا أمر ما مستطاع بإذن الله، خصوصا في المساجد، إذا كان المسجد فيه مثلا 100 حالة 50 حالة، أجيب منهم 100 أو أجيب 50 أو أجيب اللي أنا هدلهم الفلوس بتاعت الجلد ده، اللي دول أنا أسجلهم عندي كده، 10 حالات دول أنا هدلهم فلوس الجلد، أجيب 10 حالات دول وأقول لهم الجلد اللي هيجي جاي لكم أنتم، فأنتم إذا أردتم أن نبيعه لكم بعناه، ها توافقون؟ قالوا نعم، يباع ويعطى لهم قيمة هذا الجلد. ثم قال: باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن 7. قال عن جابر بن عبد الله قال: نحن حرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن 7. ابتداء باب الاشتراك في الهدي، يعني جواز الشركة في البدنة الواحدة، فالبقرة والبدنة تكفي عن 7، تكفي عن 7، فيجزئ البدنة اللي هي الواحدة من الإبل يعني، والبقرة عن 7. قال عن جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. وهنا بعض المسائل الدقيقة، منها هل هذا يصح في التطوع أم أن هذا في الواجب فقط؟ يعني لو أن إنسانا في الحج المحرم اللي عليه هدي، هذا الهدي واجب ولا مستحب؟ واجب. طيب الواحد واخد معاه وهو رايح الحج واخد هدي آخر معاه، مش الهدي بقى الواجب، واخده كده هدي إلى البيت، وكان مسلم يفعله، وإن كان السنة دي يعني ربما قلت في الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها يرسل الهدي إلى البيت وهو في المدينة، فده اسمه بقى تطوع والآخر اسمه واجب. طيب لو في واحد متطوع من 7 يصلح التجزئة؟ لا يصلح، الجمهور على جواز الاشتراك في البدنة الواحدة أو البقرة الواحدة 7، ولو كان منهم متطوع ومنهم إيش؟ واجب. بل قالوا ولو كان منهم متقرب وطالب للحم، ولو كان منهم متقرب وطالب للحم، المتقرب اللي هو بيعمل ايه؟ اللي زي يوم الأضحية مثلا، يوم الأضحى، عيد الأضحى مثلا، واحد بيفعل الأضحية قربة، وواحد عايز لحم فقط مش بيعمل أضحية ولا حاجة، عايز اللحم فقط، اللحم كله هو هياخده لحم أكل فقط، يجزئ ذلك، لأنه في النهاية العبرة بالسبع، فالسبع يغني عن الإنسان الواحد. ثم قال: باب نحر البدن قياما مقيدة. قال عن ابن عمر: أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة، فقال ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. باب نحر البدن قياما مقيدة، يعني أن البدن عند نحرها تنحر قائمة مقيدة الرجل اليسرى، مقيدة الرجل اليسرى فتنحر قائمة. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه لما أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة مبركة على الأرض وبينحرها، قال ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وإلا في سورة الحج الله عز وجل يقول واذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها، فاذكروا اسم الله عليها صواف، قال بعض المفسرين أي وهي قائمة، أي إذا نحرتم نحرها وهي قائمة. طيب لو نحرها غير قائمة صح الذبح أو النحر مع مخالفة الإيش السنة فينا، بخلاف البقر، فالبقر والغنم ونحو ذلك تذبح على جنبها، تذبح على جنبها، ويستحب أن تلقى على يعني شقها الأيسر وتذبح وهي على جنبها مقيدة ثلاثة رجول، يعني ثلاثة أرجل تقيد وتلقى على جنبها الأيسر وتذبح. أما الإبل فإنها تنحر تطعن، تطعن ولو ذبحها أجزأه، لو ذبحها أجزأه، ولكن هذا خلاف السنة. ناخد البابين دول بسرعة كده عشان نخلص مسألة الهدي. قال باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده وفتل القلائد، وأن باعثه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء بذلك. قال عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتل قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، يعني استحباب أن المسلم يرسل هدايا إلى الحرم سواء هو محرم أو مش محرم، سواء كان طالع حج أو مش طالع، رايح عمرة أو مش رايح، يستحب للمسلم أن يرسل هدايا إلى الحرم. وإن كان في الحقيقة يعني كمسألة عصرية ينظر، طيب الآن الأفضل يرسل إلى الحرم أم يعطيها لفقراء في بلاد فقيرة جدا كبلاد المسلمين الأخرى؟ مسألة تحتمل في الحقيقة النظر، وإلا عند الحرم ما شاء الله يعني المكان قد يكون غنما، لكن هذا لا يمنع أن القربة قد يكون أجرها عند الله أعظم، أنه يرسل هناك الهدي هذا أجر آخر أو هذا فضل آخر لا يمنع حتى وإن كان يوجد فقراء في أماكن أخرى. قال واستحباب تقليده وفتل القلائد، احنا سبق التقليد والإشعار ونحو ذلك، استحباب تقليده وفتل القلائد انه يقلدوا بحبل، يقلدوا بنعل، يقلدوا بأي شيء عشان يعرف ان ده هدي. فكانت عائشة رضي الله عنها تقلد بحبال تفتلها بيدها خلاص يتعرف ان ده هدي، وان باعثه لا يصير محرما، اللي بيرسل الهدي الى الحرم وهو في بلده لا يلزمه احكام الايش المحرمين ولا يحرم عليه شيء بذلك. قال باب جواز ركوب البدن المهداة لمن احتاج اليها. قال عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، قال يا رسول الله إنها بدنة، يعني يقصد أنا أسوقها هديا إلى البيت، فقال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة، يعني قال له في المرة الأولى يعني اركبها، فقال إنها بدنة، فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال ويلك اركبها، يعني أنا أقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول لي بدنة وأنا أقول هدي وأنا أقول لك اركبها. نعم. قال عن جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. فالجمع بين الحديثين أن الظاهر أن هذا الرجل ما كان يجد شيء يركبه، وظاهر حاله أنه متعب أو نحو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اركبها، وإلا في الحديث الآخر اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا. فيستحب تكريم الهدي، إنه لا يستعمل لا بتحميل رحال ولا ركوب ولا شيء. أما إذا احتاج صاحبه أن يركبه في الطريق أو نحو ذلك لا بأس بدليل هذه الأحاديث. ثم قال باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق. باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق. عطب يعني أصابه مرض وعجز عن السير إلى البيت الحرام. قال عن ابن عباس أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن، البدن جمع بدنة، كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق. خلاصة الحديث أنه لو ساق الهدي فعطب الهدي في الطريق أصابه شيء منعه من إكمال السير إلى البيت ومشقة حمله ونحو ذلك، أو خاف موته، فله أن ينحره. ما هو الله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، لكن هنا صارت ضرورة، فعند ذلك كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. لا تطعمها لأن هذا هدي، لا أنت ولا أهل رفقتك لأن هذا هدي، فاحملوا هذا اللحم إلى البيت، يعني احملوه لحما إلى البيت. الفرق أنه كان يساق إلى البيت، الآن يحمل إلى البيت. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.